الغني، الغني هو المستغني عن غيره، الغني هو المستغني عن غيره الذي لا يحتاج إلى غيره، هذا هو الغني. وذاك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: غني بلا مال. كيف غني بلا مال؟ يقول: لأن الغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد. يقول: غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به، إن الغنى عن الشيء لا به. فالغني هو المستغني الذي لا يحتاج إلى أحد، والله هو الغني سبحانه وتعالى، غني عنا كلنا سبحانه، إنسنا وجننا ملائكة وغيرهم، غني عن كل أحد. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، نحن الفقراء والله هو الغني. غني عن ماذا؟ غني عن عبادتنا، غني عن طاعتنا، غني عن أموالنا، غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، هو المعطي هو الباذل سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، أنفقوا مما رزقناكم، نحن رزقناكم. وربك الغني المستغني عن كل أحد سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأنه غني سبحانه وتعالى.